نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، نرجو من فضيلتكم تفصيلا في مسألة الكرامات، وهل كل من كان له شيء مما قد يحسبه الناس كرامات يعد وليا من أولياء الله أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن أخذنا نبذة من حياة الإمامين الجليلين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وذكر بعض المواقف التي وقفوها خدمة لهذا الدين العظيم، والتي تعد شحذا أو نعم للهمم لهمم طلبة العلم بخاصة، وللمسلمين بعامة في أن يقبلوا على تعلم دينهم، جاء هذا السؤال مناسبا لهذه المادة، يعني في الكلام عن الصوفية وأهل التصوف، فإن الكلام عن كرامات الأولياء كلام خطير، لأن هذا البحث قد ضل فيه الكثير من الناس، وأساء مفهومه الكثير من الدهماء. كرامات الأولياء أيها الإخوة، الإيمان بها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بكرامات الأولياء وما يحدث على أيديهم من خوارق العادات وبعض المكاشفات وبعض الأمور التي يسلب تأثيرها تقع لهؤلاء الأولياء، وقد ذكر ذلك في سورة الكهف وما حدث فيها لأصحاب الكهف ولذي القرنين وغيرهم. فالإيمان بكرامات الأولياء أصل ثابت من الأصول في العقيدة، ولذلك إذا فتحت كتب العقائد تجد أن العلماء رحمهم الله يتعرضون لهذا البحث، لأن هذا البحث أو هذا الموضوع انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر بالكلية، أنكر كرامات الأولياء، وهؤلاء هم المعتزلة، وعلتهم في ذلك قالوا إننا إذا أثبتنا الكرامة للولي فقد ألحقنا الولي بالنبي وألحقنا الساحر بالنبي، فأنكروا جميع الكرامات. وهذه الطائفة هي الطائفة الغالية أم الجافية؟ الجافية، التي جفت وفرطت وأنكرت. أما الطائفة الأخرى فهم الصوفية وأهل التصوف وغلاتهم، بالغوا في ذكر الكرامات حتى نسبوها لأعداء الله ورسوله من المشعوذين والعرافين والمشايخ الكذابين، فرأوا أن بعض ما يحدث لبعض أعداء الله من السحرة وغيرهم هي كرامة من الله، حتى ادعوا له الولاية. ثم هدى الله تعالى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فتوسطوا في هذه المسألة وأثبتوا الكرامات للأولياء، لكن إثباتا صحيحا لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وأخبار السلف. قبل أن نتكلم عن الكرامات التي تنسب إلى الأولياء، نود إلى أن نعرف المضاف إليه قبل المضاف. من هم الأولياء؟ سبق وأن سمعتم أن أولياء الله تعالى من؟ هم المؤمنون المتقون، والذي دل على ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن لله بالله تبارك وتعالى متق فهو ولي لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الولاية هذه يتفاوت الناس فيها بحسب إيمانهم وتقواهم وبحسب قربهم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعدهم منهما. انتبهوا الكلام هذا، يعني أن هذه الولاية كلما كان الإنسان مؤمنا بالله راسخ الإيمان متقيا عاملا بالكتاب والسنة عاضا على السنة بنواجذه كلما كان وليا لله تعالى. وليس بالضرورة، انتبهوا، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مؤمنا تقيا وهو عند الله ولي أن تحصل له الكرامات، فالكرامات شيء يحصل من الله باختياره سبحانه. قد يكون العبد سببا فيه بأن يدعو الله تعالى أن يهبه هذه الكرامة، وقد لا يكون سببا. ثم إن الولاية أيها الإخوة أمر ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوي، ولا يجوز أصلا أن يدعي الإنسان أنه ولي لله، لأن هذا من باب تزكية النفس المذمومة. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنكر الله على أقوام فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وترى بعض الناس من سقط في هذا، في هذه الهاوية، يدعي لنفسه الولاية. نعم قد يتحدث الإنسان بما من الله عليه من إجابة الدعوة، لكن بعض الناس يبالغ ويطري نفسه ويمدح نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليبين للناس أنه ولي. نعم، فتجده مثلا إذا اعتدي عليه قال: أدعو الله عليك فتهلك. من أنت حتى تضمن أن دعاءك مستجاب؟ أو فلان، أنا إذا رقيت فلان الحمد لله، كل ما أضع يدي على فلان يشفى بإذن الله. هذا ادعاء للولاية، هذا تلاعب الشيطان بهذا الشخص. حتى وإن كان الأمر حقا لا يجوز للإنسان أن يتكلم به أو أن يدعي الولاية لنفسه. انتبهوا لهذه المسألة، مسألة مهمة من صميم العقيدة. إذا قال قائل: ما الحكمة في إجراء الله تعالى لهذه الكرامات لأوليائه؟ فالجواب على ذلك أن إجراء هذه الكرامات لأولياء الله تعالى إنما هو على سبيل تثبيتهم ونصرتهم وتأييدهم وإعلاء لشأنهم ودحر لأعدائهم. وقد يحصل هذا لأناس ولا يحصل لآخرين، ولذلك قال العلماء: الكرامات التي كانت للتابعين أكثر من الكرامات التي كانت للصحابة، لأن الصحابة كانوا غير محتاجين إلى ما يثبتون به على دينهم أو ما يثبت انتصاراتهم وأنهم على الحق بخلاف التابعين. فالكرامات التي كانت في عهد التابعين بعد الصحابة أكثر مما كانت على عهد الصحابة، لأنهم قد عاينوا الكرامات التي وهبها الله تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكرامات ما هي؟ الكرامات هي عبارة عن خوارق للعادات، عبارة عن خوارق للعادات، وأشياء تخرج عن قانونها الكوني الذي وضعها الله، الذي وضعها الله تعالى لهذا الشيء، يخرج الشيء عن قانونه. نعم، كما حصل من الآيات للأنبياء والمرسلين. فمثلا يسلب الله تعالى من النار نعم قوة الإحراق، كما فعل ذلك بيش بمن؟ بإبراهيم. يفلق الله تعالى البحر لمن؟ لموسى، وهكذا. وعلى هذا فقس ينشق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام نصفين. نعم، هذه كرامات هي في حق الأنبياء والمرسلين أمر متفق عليه بين جميع، يعني بين جميع الأمة، بل جميع الشرائع أثبتت الكرامات للأنبياء، وهي الآيات والمعجزات. نعم نقول هي معجزات وآيات، ولكنها كرامات أيضا تؤيد. أما الكرامات الأخرى فهي عبارة عن معجزات، أمور خارقة للعادة تحدث، فهي معجزات كرامات يكرم الله تعالى بها هذا الولي ليعليه وليظهر الحق على يديه. والحكمة أيضا من الكرامات كما قال أهل العلم أنه ما من كرامة تحصل لولي من أولياء الله إلا كانت دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الولي ما حصلت له هذه الكرامة إلا لأنه على الدين الحق وعلى المنهج القويم. فكل كرامة يكرمها ولي من أولياء الله هي إثبات لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق شريعته ودينه. أظن واضحة المسألة هذه أم غير واضحة؟ فهمناها هذه؟ طيب. وذكر بعض أهل العلم، نرد على المعتزلة، احنا رددنا عليهم شبهتهم، ما رددنا. المعتزلة أنكروا الكرامات بالكلية. ما العلة؟ ألحقنا الولي بالنبي والساحر بالنبي لا يستوي الناس، وهذا لا شك أنه باطل. ترده الأدلة قبل الأدلة الأثرية، قبل الأدلة العقلية. أما الأثرية فهي كثيرة وسنذكر بعضا منها، أما العقلية فنقول فرق بين الولي والنبي. النبي يوحى إليه والولي لا يوحى إليه. الكرامة من الله للنبي إنما هي معجزة وآية قد تكون في الغالب أعظم مما يجري للولي. ثم إن الولي أيضا نرد عليهم ونقول إن الولي إذا أكرم بكرامة من عند الله تبارك وتعالى إنما هي من فعل الله، بخلاف من؟ بخلاف الساحر. إذا أرى الناس شيئا هل هي من فعل الله من فعل الشياطين وفعل شرار الخلق الثاني؟ فبينهما فرق، لأن هذا الولي مؤيد من عند الله وهذا يؤيده الشيطان، فهذا فرق ظاهر يتبين به بطلان ما ذهبت إليه من المعتزلة. وأما الصوفية فإنهم ادعوا ذلك، ونترك الحديث عنهم بعد أن نذكر أدلة من الكتاب والسنة على ثبوت هذه الكرامات. دل القرآن والسنة على ثبوت هذه الكرامات وعلى ثبوت هذه الآيات والمعجزات للأنبياء ثم بعدهم الأولياء. أبحثنا ليس في ليس في الأنبياء، لأن هذا أمر متفق عليه، ولكن ها هنا وقفة تنبيه أن بعض أهل العلم من قال إن كل معجزة من معجزات الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم له منها نصيب، يعني ما وهب نبي من أنبياء الله معجزة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهب مثل هذه المعجزة، وهذا ليس بالاتفاق بل هو أمر مختلف فيه. والصحيح هو القول الأول، الصحيح القول الأول أنه ما من نبي وهب آية من آيات الله إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم آية مثلها أو لبعض صحابته، بل هو ما هو أكبر، وسنذكر أدلة على ذلك بإذن الله. انتبهوا لهذه المسألة. نأخذ على سبيل المثال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ألقى به أهل بابل في النار، فكانت النار بردا وسلاما عليه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألقي في النار، ولكن نقول ألقي بعض تابعيه في النار فكانت بردا وسلاما عليه. ما هو حتى الصحابي أبو مسلم الخولاني رحمه الله، هذا العالم الزاهد المجاهد يقف أمام الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فيقول أتشهد أني رسول الله، غير هذا حبيب بن يزيد الأنصاري، هذا أبو مسلم الخولاني رجل ثاني، هذا يقف على ذاك حبيب أمام مسيلمة وهذا أبو مسلم مع الأسود العنسي يقف أمامه ويقول أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع ما تقول. سبحان الله. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أسمع أشهد أنه رسول الله. طيب قال أضرم نارا فأضرم له نارا فألقوا به فيها. سبحان الله، هذا أمر متواتر عند السلف، فألقوا به في النار فما احترق منه شيء، وجدوه قائما يصلي فيها فكانت بردا وسلاما عليه. كرامة من الله، لأن هذا ولي من أولياء، وسنذكر بعض كرامات، هذا له كرامات عجيبة جدا. فالحاصل أقول كذلك لنثبت هذا القول الأول أن ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام مثلها أو أكثر منها، إما على يديه حدثت أو على يدي أصحابه أو تابعيه. الأول إبراهيم، موسى مثلا عليه الصلاة والسلام فلق له البحر الفريق الثاني من أهل العلم قالوا لم يفلق البحر للنبي عليه الصلاة والسلام، نقول فلق البحر لصحابي من صحابته للعلاء الحضرمي، اغلق علينا هذا اللعب، فلق للعلاء الحضرمي وهو مهاجري من سادة المهاجرين، كان عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام على البحرين، يخرج في غزوة، كان ولي من أولياء الله، يدعو الله تعالى له ولجنوده أن يمروا على البحر، فيمرون على البحر فلم تبتل سروج خيولهم، يخرج في غزوة، كان ولي من أولياء الله، يدعو الله تعالى له ولجنوده أن يمروا على البحر، فيمرون على البحر فلم تبتل سروج خيولهم. وهذا مشهور، مشهور جدا عن من؟ عن العلاء الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه. حتى يقول عفيف بن المنذر، هذا شاعر من الشعراء، يقول ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، إحدى العظائم، دعونا الذي شق البحار فرأينا بأعجب من شق البحار الأوائل، أو كما قال، دعا الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مذكور عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مشى هو والجيش على سطح البحر دون أن تلمس حوافر الخيول ماء البحر، وهذه معجزة من الله وكرامة للأولياء ينبغي التصديق بها، لأنها قد تواترت وثبت سندها، والله جل وعلا على كل شيء قدير. طيب عصا يضرب موسى البحر بعصا، عصا أمام البحر، وش عصا أمام البحر الأحمر؟ لا شيء، نعم، عبارة عن إبرة في اليم، فيخرج الماء عن قانونه، قانون الماء في الأصل الاستطراق، أن الإنسان إذا قال هكذا في الماء ثم قام هكذا يده يعود الماء إلى حالته الطبيعية، هذا يسمى قانون الاستطراق، لكن لما أوحى إليه أن يضرب البحر انفلق البحر، نعم، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. نأخذ أمرا آخر الذي حدث لعيسى مثلا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه شوف، لا الأكمه هو الأعمى يا أخي، الأكمه هو الأعمى. طيب هذا حصل أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ولبعض أصحابه، حصل له عليه الصلاة والسلام في إبراء المرضى، وهذا كثير جدا، كثير في كتب السنة، كما حدث لقتادة بن النعمان رضي الله عنه، هذا أخو أبي سعيد الخدري من الأم، لما خرجت عينه في أحد حتى سالت على خده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد، قال بسم الله وردها عليه، فكانت أحسن عينه، هذا ثابت. بل لبعض أصحابه، المرأة التي أسلمت في أول الإسلام زبيرة، أسلمت وعذبها أهل مكة حتى قيل إنها عميت، فقال كفار مكة الذي أخذ بصرها اللات والعزة، فقال كلا والله الذي أخذ بصري هو الله، فرد الله عليها بصرها. طيب هذه كرامة ولا شيء؟ كرامة من كرامات الله، نعم. إذن هذه بعض الوقفات يعني التي تعد أدلة على أن بعض ما حصل للأنبياء من المعجزات يحصل إما للنبي عليه الصلاة والسلام أو لبعض أصحابه. يقول شيخ الإسلام هذه الكرامات إذن ثابتة كما قال هي من أصول أهل السنة، وهناك أمور تسمى مكاشفات، علوم تكشف للإنسان، هي تعد من الغيب لكن تكشف للولي، لولي الله تعالى. من هو الولي؟ سيدي فلان، أيوه، خلوا بالكم، المؤمن التقي. وهذه يقول في آخر ما قال، يقول وهذه حاصلة للأمة إلى يوم القيامة، هذه الكرامات والمكاشفة تحصل للأمة. طيب إذن هذه الكرامات ثابتة أم لا؟ ثابتة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، وأنهم يؤمنون بها ويثبتونها، نعم. سنذكر بعض الكرامات مثلا. نذكر نبدأ بالصحابة. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذه القصة في الصحيحين، نزل به 3 ضيوف وكان طعامه قليلا، فخجل الصديق رضي الله عنه، فكان يأكل هو وامرأته، أو قيل كان يأكل هو والضيوف، فما رفع لقمة إلا ربت لقمة أكثر مما رفعها حتى رب الطعام وزاد، فأكلوا جميعا وشبعوا وحملوا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد الطعام وأكل قوم كثير مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كرامة لأبي بكر حدثت. هذا صحابي أسيد بن حضير أو أسيد بن حضير رضي الله عنه، هذا قصته في صحيح البخاري، لما جعل يقرأ سورة الكهف في قيام الليل نزلت عليه كالظل فيها كالمصابيح تنزل، حتى أن فرسه جعلت تضطرب وتوقف عن القراءة خشي أن ترفس فرسه ولده. نعم، فلما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هي السكينة وهي الملائكة، نزلت الملائكة تنزل بالسكينة لقراءتك يا أسيد، حتى قال له لما ما أتممت، قال له خشيت على الولد. نعم، عباد بن بشر وأسيد بن حضير أيضا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، وخرج في ظلمة الليل فأضاء لهما نور كطرف الصوت يهتديان به في الطريق، وافترق فافترق النور معهما، وهذا أيضا ثابت. نعم، هذه صحابية أخرى، أم أيمن رضي الله عنها تهاجر، تخرج مهاجرة إلى الله ورسوله صائمة. رأيتم طريق الهجرة في المدينة من مكة المدينة؟ رأيتم هذه الطريق؟ سلكه الكثير من الصحابيات فارات بدينهن رضي الله عنهم، تخرج فيأتي وقت الإفطار فتعطش عطشا كادت أن تموت، فسمعت صوتا حسا فرفعت رأسها فإذا بدلو من الماء فشربت منه حتى ارتوت، تقول فوالله ما عطشت حتى لقيت الله حتى مت، حتى الآخر حياتها كانت تسأل ما عطشت أبدا. سبحان الله، هذه أيضا كرامة من كرامات الله تعالى لأوليائه وأحبابه. نأخذ لنا يكفي. نعم نعم، أي أمه زوجته، أمه أم زوجته، أنا لا أعرف هذه القصة، لكن المواقف كثيرة للصحابة رضي الله عنهم. خالد بن الوليد يحاصر حصنا منيعا فلا يستطيع أن يدخل، فمنع حتى طلب منها أن يشرب السم فشرب السم فلم يضره. نعم، كرامة من كرامات الله سبحانه وتعالى، وهذا في الصحابة أقول كثير، ولكنه بالنسبة للتابعين أكثر كما قلنا، والعلة بينا العلة من ذلك. أبو مسلم الخولاني هذا التابعي من التابعين يلقى به في النار، أين؟ عند الأسود العام، فتكون النار بردا وسلاما عليه، يدعو الله تعالى أن ييسر له الطهور في الشتاء، الطهور، وأن يكون طهوره فاترا، فكان يؤتى بماء له بخار. هذا رجل عجيب في تقوى الله، ولي من أولياء الله. ذهبت امرأة فخببت زوجته عليه فدعا عليها فأخذ الله بصرها، فجاءت تائبة فدعا الله فرد الله عليها بصرها. خرج يوما فمرت قافلة فاعترضهم أسد ليث، نعم، فخافوا فدعوا أبا مسلم رحمه الله فأتى إليه ثم مسح عليه بثوبه وقال أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي من الله أن أخشى غيره. ثم ما لبث أن قال هذه الكلمات العظيمة حتى اتكع الأسد ووضع أبو مسلم رجله على عنقه فمرت القافلة بسلام. نعم، جارية كانت له جارية وضعت له السم لتقتله فما ضره ذلك، أكل ولم يضره، فهو ولي من أولياء الله عز وجل. بعض التابعين حدث لهم ذلك أيضا، بعض الصحابة كان له حمار، هذا هو الراحل التي عند هذه القصة معروف، فمات حماره فدعا الله تعالى أن يحيي حماره فأحياه له، وهذه من جنس ما لا عيسى، عيسى والعزير أيضا، ولكن من جنس ما حصل إيش لمن؟ لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا حصل، هذا الأمر إحياء الموت أو الميت للإنسان حصل لتابعي مشهور اسمه صلة ابن أشيم، ذكر الحافظ ابن حجر والذهبي رحمهم الله تعالى، خاصة في الذهبي في سير الأعلام النبلاء، العجب العجاب عن هذا الرجل. صلة ابن من؟ ابن أشيم. هذا مات فرسه في سفر، فدعا الله تعالى وقال اللهم لا تجعل لأحد علي منه، فأحي لي فرس، فأحي له فرسه. فلما وصل قال لابنه خذ السرج ورد الأمانة إلى أهلها، ما فهم الولد، فلما أخذ السرج عاد الفرس فمات. اسمه هذا صيلة ابن أشير. خرج يوما أيضا في سفر فجاء جوعا شديدا، فمر به رجل فسأل طعاما، وكان هذا الرجل يحمل كيس، فإذا به فيه خبز، ولكن الرجل الظاهر أنه كان بخيلا، فطلب منه رغيفا، قال فيه شحم خنزير، تركه، فوجد الثاني معه زاده، قال أنا لو أعطيتك لجعت أنا، فمر واحتسب ودع الله تعالى، فسمع وجبة فإذا بقطعة من الحرير فيها تمر ما ذاق مثله، فأكل حتى شبع، وأخذ إلى زوجته فأكلت حتى شبعت هي وأولادها، وبقيت هذه القطعة الحرير يأخذها التابعون ويستشهدون بها على ثبوت هذه الكرامة لهذا الولي الصالح رحمه الله تعالى وغفر له. كيف كان هذا الولي؟ يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه كان يقوم الليل ويطيل القيامة، حتى أنه كان يعجز عن أن يذهب إلى فراشه ماشيا، فيذهب يحبو حبوا إلى فراشه من شدة قيامه، لأن الولاية لا تنال هكذا بالهمهمات والتمتمات والرقصات، ونعم لا تنال إلا بيش بالإيمان الصحيح وتقوى الله، والتقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. أخذنا أبو مسلم الخولاني، مش أخذنا آخر أسيد بن حضير، أخذنا هذا الصحابي، أبو بكر الصديق، عمر هذا حدث له في بعض المكاشفات، طيب التابعين الحسن البصري لما أخذوه، أخذه الحجاج ابن يوسف، دعا الله تعالى أن ينجو، ست مرات يدخل عليه في السجن ما يجدونه، حتى كادوا أن يجنوا، نعم كرامة، نعم كرامة من الله تبارك وتعالى، وهذا شيء ثابت أيها الإخوة، ما دام أن السند قد ثبت، لأن هذا المسألة ينبغي أن يتحرى الإنسان الكلام فيه، فما دام أن السند قد ثبت عن الثقات وجب الإيمان بها، لأن تكذيب مثل هذه الأمور خطر، خاصة إذا كان هذا الشخص مشهود له بيش بالولاية والتقوى والإيمان ورسوخ القدم في هذا الإسلام، في العلم أو في الجهاد أو في غير ذلك من أعمال الخير. عامر بن فهيرة هذا صحابي آخر أيضا يستشهد، فلا يقدر الصحابة على أن يمسوه، فرأوا الملائكة ترفعه رفعا، سبحان الله عجيب. صحابي آخر البراء بن مالك، هذا كذلك كان عجيب ما حصل له من الكرامات، وهو أخو أنس بن مالك، هذا البراء بن مالك كان إذا خرج مع الجيش يقصدونه في الدعاء، ليش؟ قالوا لأنه الرجل الذي إذا أقسم على الله أبره، فخرج يوما في القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فجاءوا إليه وقالوا ادعوا الله لنا يا براء، فقام وقال اللهم أقسمت عليك أن نهزم القوم وأن ننال أكتافهم وأن نخزيهم وأن أموت شهيدا، فحصل كل ذلك كرامة من كرامات الله عز وجل لهؤلاء الأولياء والأتقياء والأنقياء. نعم. أما عن المكاشفات فهذا حصل لأبي بكر رضي الله عنه كما خرج ذلك الإمام مالك في الموطأ. وأنا أنصحكم بكتاب يسمى كرامات أولياء الله للإمام اللالكائي، وهذا إمام أئمة السنة، هذا إمام، اقرأوا هذا الكتاب وهو كتاب موثوق. نعم، ذكر فيه هذه الأمور، لكن احذروا حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، فإن فيه من الكذب والدعاوي الباطلة، نعم، ما لا يعلمه إلا الله ثم الراسخون في العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا إلى العراق بقيادة سارية ابن زنيد، وكان يخطب يوم الجمعة، ما كان لا فيه جوالات في ذلك الوقت ولا فيه دشوش يعني فضائيات ولا ساتليت ولا شيء ولا انترنت ولا هاتف ولا ما في وسائل الاتصال والمواصلات، بل الذي يتولى ذلك الذي يقول لشيء كن فيكون. فيكشف لعمر رضي الله عنه، عمر الملهم، يكشف له أن أعداءه، أن أعداء المسلمين حاصروا سارية هذا والجيش، وما دروا ماذا يفعلون، خشوا على أنفسهم. فكان عمر بن الخطاب يخطب الناس، وإذ به يقطع الخطبة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية يعني عليك بالجبل، عليك حتى الناس. فلما أتم الخطبة سألوه، قال: إن الله تعالى كشف لي أن سارية قد حصر هو وأصحابه، فدللته على الجبل، لأن الله تعالى أيضا كشف له الجبل الذي كان حصنا يمكن أن يتحصن فيه من سارية وجنوده. وفعلا لما عادوا الصحابة رادوا أن يتثبتوا، فقال: نعم، لقد جاء، حتى هم جاءوا مستغربين، سمعوا صوت عمر في العراق وهو الآن في إيش؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا صوته، صوت يقبل من الجبل ويقول: يا ساري الجبل، هو صوت عمر بن الخطاب، حتى الجيش كاد يذهل، وش هذا؟ ها؟ سبحان الله، هذه كرامة من كرامات الله تبارك. هذه النوع إيش؟ نوع تسمى إيش؟ مكاشفات. هذه مكاشفات من العلوم التي تعد علوما في المكاشفات، يهابها الله تعالى لمن ثبتت له الولاية. إذن هذا ثابت أم غير ثابت؟ ها؟ ثبت أيضا في الكتاب العزيز لأصحاب الكهف: الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وكانوا قد ابتلوا بقوم يعبدون الآلهة من دون الله، أي الأصنام، نعم، وأنكروا عليه، وأراد الملوك وأبناؤهم أن يقعوا بهم وأن يقضوا عليه، فقيض الله تعالى لهم كهفا له ثغرة بين الشمال والجنوب، نعم، فذهبوا إليه وفروا بدينهم وتوحيدهم، فألقى الله عليهم النوم كم 300 سنين وازدادوا 9، ضرب الله تعالى على آذانهم في الكهف 2 عددا، وظلوا يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال في الكهف، نعم، حتى لا تأكل التربة والأرض أجسادهم، وأعينهم مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه أين الوسيط على الباب، باب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذه لا شك أنها كرامة من كرامات الله تعالى لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، حيث أن الله تعالى رد عليهم حياتهم، هو ألقى عليهم النوم في الحقيقة، ما كانوا أمواتا، ما ماتوا، نقلبهم، فكان فيهم أنفاس، فانتبهوا للمسألة هذه، ما ماتهم، بخلاف العزير، إن صحة التسمية، على أن هذا فيه خلاف بين العلماء، الرجل الذي وقف على قرية بيت المقدس أو مدينة بيت المقدس بعد أن دمرها باختنصر، قال أحد الملوك الذين ملكوا الدنيا، الذين ملكوا الدنيا ملكان كافران وملكان مؤمنان، هكذا قال العلماء كابن كثير وغيره من علماء النسب، قالوا ملك الدنيا بأسرها، وهو ملكان كافران وملكان مؤمنان، الملك الكافر الأول باختنصر، الثاني النمرود بن كنعان، المؤمن ذي القرنين، والآخر سليمان ابن داود عليهما صلوات الله وسلامه. إيش قلنا؟ وقف هذا الرجل، وربما هو العزير، وهو مشهور أنه العزير، فوقف فرأى محل بالقرية من دمار وخراب، رأها خاوية على عروشها، أجسام مبعثرة، أشلاء متقطعة، دماء، بيوت مدمرة، يعني أن جميع مظاهر الحياة قد سلبت منها. فنظر في تعجب وقال: أن يحيي هذه الله بعد موته؟ كيف يحيي هذه الله بعد موته؟ يعني سلبت منها جميع مظاهر الحياة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه كرامة من الكرامات لهذا الرجل، قد جاءت في كتاب الله. إذن هذا أمر متواتر في الكتاب والسنة، ونحن نؤمن به ونثبت ذلك لمن ثبتت له الولاية. والولاية شرطاها أيها الإخوة، نعيد دائما، الإيمان الصحيح وتقوى الله عز وجل. هل الولاية يتفاوت الناس فيها؟ أختبركم الآن، يتفاوت، نعم، بحسب التقوى والإيمان تكون هذه الولاية. ثم أعلموا أيضا أن الولاية 3 أقسام، لابد 3 أقسام: ولاية عامة لكل المؤمنين، وولاية خاصة للصالحين، وخاصة الخاصة للأنبياء والرسل. واضح ولا؟ قال الله تعالى: والله ولي المؤمنين، وقال: والله ولي المتقين، وقال تعالى: إنما ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما الأعلى فلا يمكن إدراكها، لا يمكن. إيش هي ولاية الله تعالى؟ لمن؟ لأنبيائه ورسله الصالحين. يمكن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين الذين لا تبنى على قبورهم القباب كما يفعل أهل التصوف. نعم، طيب، ماذا؟ أنا ذكرت نبذات من الكرامات أيضا ما حصل للحسن البصري مع بعض الخوارج، أنه دعا عليه فخر ميتا. نعم، دعا عليه فخر ميتا. نعم، ابن أبي وقاص، والله هذا كثير. وكذلك ما حصل للسعيد بن المسيب وغير هؤلاء، حصل لهم شيء كثير من كرامات الله. ما حصل لمريم مثلا رضي الله عنها، أم المسيح عيسى، كرامة أم لا؟ إيش هي؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من قبلها. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل الله، قد جعل ربك تحتك سريا. وش السري؟ جدول من الماء. وهذه كرامة من الكرامات، وهي ليست من نبية، خلافا لما ادعاه من القرطبي مثلا وبعض أهل العلم. والله يرجع للأصول الثلاثة، تكلمنا بهذا البحث. طيب، إذن الكرامات ثابتة أيها الإخوة. ما دورها؟ تثبت قلوب المؤمنين من الأولياء، وأيضا تدل على ماذا؟ على أن دين الله عز وجل ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فهي نصرة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. أما المعجزات التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها نحو من 1000، نحو من 1000 معجزة حسية مشاهدة مرئية. نبع الماء من بين أصابعه كما في غزوة تبوك أيضا. نعم. وش انشق القمر له، كلم خاطبه الحيوان كالجمل مثلا، الإسراء والمعراج. أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مش هي؟ القرآن. القرآن الذي يعد معجزة من أعظم، بل هو أعظم المعجزات، وهي المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا فيما بينهم على أن يأتوا بمثله، ما هو به هو، بمثله شيء يشبه، ما استطاعوا أبدا. حتى ولو اجتمع البلغاء والفصحاء والحكماء والكتاب والشعراء والعلماء كلهم يجتمعون، إنسهم وجنهم، نعم، ما استطاعوا أبدا، تحدي من الله. نأتي الآن، إذن هذا الأمر ثابت أم لا؟ شيخ الإسلام قال إن هذا الأمر ثابت وقد يحصل لبعض الأمة إلى يوم القيامة. يحصل مثلا لذاك الشاب، نعم، كما في حديث أبي أمامة الطويل، هذا حديث أبي أمامة يعني جمع فيه الألباني رحمه الله جميع الروايات مسندة إلى أبي أمامة التي تتكلم في المسيح الدجال، نعم، يعني أن أخبار المسيح الدجال جاءت مفرقة، نعم، وكل زيادة فيها فائدة جاءت عن أبي أمامة في إيش؟ عند أئمة مختلفين من أئمة الحديث، فروى كل القصة عن أبي أمامة. هذا أطول حديث في المسيح الدجال، ولكن أطرافه، انتبهوا، أطرافه متفرقة، تجد طرفا في مسلم، طرفا في البخاري، طرفا عند ابن ماجه، طرفا عند أحمد، فهمتم؟ هذه الزيادات كلها بمجموعها كونت ماذا؟ قصة، ولذلك ألف على ضوئها ماذا؟ قصة المسيح الدجال، كتاب قيم جدا. ذكر فيه أن المسيح الدجال إذا لأنه يدعي أولا لا النبوة، ثم يدعي الألوهية والربوبية، ويجري الله تعالى على يديه من خوارق العادات ما يضل به من أراد الله تعالى أن يضله، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويثبت المؤمنين. النار التي يأتي بها، نعم، يمر بالخربة ليس فيها شيء، فتتبعه كنوزها كعصيب النحل، نعم، يمر على القوم ممحلين فيصبحون وقد سمنت مواشيهم وكثر در ضرعهم وخرج زرعهم إلى غير ذلك مما أجراه الله تعالى على يديه. هل هذه كرامة لأنه ولي أم فتنة لمن شاء الله فتنته؟ أحسنتم، انتبهوا حتى لا نسحب تلك القاعدة في أول البحث على المسيح الدجال. فهو مسيح دجال، دجال سمي بذلك لكثرة دجله، وقال العلماء مأخوذ من الدجل، وهو طلي البعير بالقطران إذا أصابه الجرف. طيب، أقول المسيح الدجال يأتيه شاب مؤمن عالم بالسنة، فيصدع في الناس أنه عدو الله، فيأتيه الدجال، نعم، قبل ذلك يأتي إلى الرجل فيقصه نصفين بسيفه، فيمر بين الجزلتين، ثم يقول له كن قائما، فيقوم بشحمه ولحمه، فيأتي لهذا الشاب المؤمن فلا يستطيع، يأتي لأن يذبحه فيحول هذا كالنحاس، يعني تحول رقبته وترقوته كالنحاس. هذه كرامة لمن؟ لهذا الشاب المؤمن. إذن هي مستمر، ومعلوم أن المسيح الدجال يخرج قبل قيام الساعة بوقت ليس ببعيد، وهي أول العلامات أو العلامة الكبرى والأشراط الكبرى. إذن هذا أمر لا ينقطع، ولله الحمد والمنة، نعم، قد يحصل بدعاء وبغير دعاء. طيب، وهل يشغل الإنسان نفسه بذلك فيصير يتوهم هذه كرامة من الله، فيصير يعني كل ما يراه أنه يخيل إليه شيء فيقول هذه كرامة من الله،